سائل يقول: نحن ندرس في منطقة يقل فيها طلبة العلم فضلا عن العلماء، وكثيرا ما يسألنا الناس ونكتفي بإعطائهم أرقام هواتف العلماء، مع أننا ربما سمعنا أو قرأنا بحوثا في بعض تلك المسائل التي نسأل عنها. ويقول: فما الصواب بالنسبة لطلبة العلم في هذا الشأن؟ وهل مسائل التعليم تختلف عن مسائل الفتوى، علما أننا حال التعليم نكثر من النقول عن أئمة السلف من السابقين واللاحقين؟ لا شك أن هذا العمل طيب، وأن المستفتى إذا كان ليس عنده الأهلية يرشد إلى أهل العلم ويعطي السائل أرقام التلفونات ليسألوا، هذا من الإعانة الخير. الله يقول: وتعاون البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون ما كان العدو في عون أخيه. وإذا صار طالب العلم عنده الأهلية وعنده الملكة القوية يعرف يفهم النصوص واتضح له الحق بأدلته الحمد لله، يبلغه أخاه ويرشده إليه، لكن بعد التثبت. وإذا كانوا جماعة تشاوروا وبحثوا ونظروا في الأدلة حتى يطمئنوا وينفعوا الناس.